ولكن إذا قست الدولة عليه هل يحق لهم مثلا حلق اللحى وتغيير القميص؟ تغيير القميص الخصم سهل، لأن هذا ليس كحلق اللحية المنهي عنه بالحديث، والذي فيه تغيير خلق الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.